السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الفضلاء، نواصل شرح قسم العبادات من هذا الكتاب عظيم النفع، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، للإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي السعدي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ونحن كما أسلفنا نحاول الشرح باختصار لا يخل، بما يحقق المقصود وتكفيه المدة المرصودة لهذه الدورة. فنواصل ما كتبه الشيخ في عن سجود السهو والشكر والتلاوة. فيتفضل الشيخ عبد العزيز وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كلل جهود شيخنا بالقبول، واغفر له ولوالديه وللحاضرين وجميع المسلمين، آمين. قال علامة ابن سعدي رحمه الله: وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. لا يزال الشيخ رحمه الله يذكر أصول سجود السهو من السنة، وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال أحد الرواة: وأكثر ظني العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه. وفي رواية عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين. نعم. وصلى الظهر خمسا، فقيل له: أزيدت الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. نعم. وهذا حديث عبد الله بن مسعود. نعم. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وهذا كما قلنا إذا لم يغلب على ظنه أحد الطرفين، فإنه يطرح الشك ويبني على الأقل، ثم يسجد سجدتين قبل السلام. نعم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده، يعني أن للمصلي إذا وقع منه ما يشرع له سجود السهو أن يسجد قبل السلام أو بعده في جميع الحالات. وهذا قول أكثر العلماء، بل حكاه النووي وغيره اتفاقا، أنه إن سجد قبل السلام في جميع الحالات فهذا مجزئ، وإن سجد بعد السلام في جميع الحالات فهذا مجزئ. وإنما اختلف العلماء في الأفضل، ما هو الأفضل؟ والذي يظهر والله أعلم باستقراء ما ورد في سجود السهو أنه إن كان سبب سجود السهو الزيادة في الصلاة فإن الأفضل أن يسجد للسهو بعد السلام حتى لا يجمع بين زيادتين، فيدل لهذا المنقول والمعقول. فالمنقول أن وجدنا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي سهى فيها صلى الله عليه وسلم فزاد أنه سجد بعد السلام، أنه سجد بعد السلام. وأما المعقول والنظر فحتى لا يجمع بين الزيادتين في داخل الصلاة، في داخل الصلاة. أما إن كان سبب سجود السهو النقصان فسجد ونقص شيئا من الصلاة من واجبات الصلاة فإنه يسجد قبل السلام، يسجد قبل السلام. ويدل لهذا أيضا المنقول والمعقول. أما المنقول فهو أن استقرأنا الأحاديث التي سهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فأنقص شيئا من الصلاة فوجدنا أنه سجد قبل أن يسلم، سجد قبل أن يسلم. وأما المعقول فلأن سبب السجود هنا نقص في الصلاة فناسب أن يكون السجود في داخل الصلاة ليجبر هذا النقص. أما إن كان سبب سجود السهو الشك مع غلبة الظن بأحد الطرفين فإنه في هذه الحال يسجد للسهو قبل أن يسلم. والحكمة في هذا أنه إن كان صلى خمسا مثلا كان سجود السهو شفعا لصلاة فيكون كأنه صلى ستا حتى لا يصليها وترا، وإن كان صلى أربعا فهذا ترغيم للشيطان. أما إن كان الشك على حد سواء ولم يغلب على الظن أحد الطرفين فإنه في هذه الحال يطرح الشك أظن كررت الحالة الأولى، ليس كذلك؟ كررت الحالة الأولى. أما إذا كان سبب السهو الشك الله المستعان دعني أعيدها في ذهني، دعني أعيدها في ذهني. نعم، إذا كان سبب السهو الشك، إذا كان سبب السهو الشك وغلب على ظنه أحد الطرفين فإنه يسجد للسهو بعد السلام، يسجد للسهو بعد السلام. وإن كان سبب السهو الشك واستوى الأمران فإنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن ويسجد قبل أن يسلم، يسجد قبل أن يسلم. إذن أعود حتى يزول اللبس. إذا كان سبب السجود السهو الشك وغلب على الظن أحد الطرفين فإنه يسجد للسهو بعد أن يسلم، وإذا كان سبب سجود السهو الشك واستوى الطرفان فإنه يبني على الأقل ويسجد للسهو قبل أن يسلم، يسجد للسهو قبل أن يسلم. هذا الأفضل، مع أنه لو سجد في أي الحالين فإن سجوده يصح. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. نعم، لما بين الشيخ حكم سجود السهو ذكر ما يشبهه وهو حكم سجود التلاوة. وسجود التلاوة مشروع لإظهار الخضوع لله، وهو عند الجمهور سنة مستحبة في مواضعه، في خارج الصلاة وفي داخلها، للقارئ والمستمع إن سجد القارئ. تبه، للقارئ والمستمع إن سجد القارئ، أما إذا لم يسجد القارئ فإنه كالإمام للمستمع، فلا يسجد المستمع. متى يسجد المستمع؟ إن سجد القارئ الذي يستمع له، إن سجد القارئ الذي يستمع له. وبهذا نعرف أنه إذا كان الإنسان يستمع مثلا من الأشرطة أو يستمع من الإذاعة ومرت آية سجدة فإنه لا يسجد، إلا إذا كان يتلو بنفسه معه، إذا كان يتلو بنفسه معه فيردد الآيات فتلا آية السجدة فإنه يسجد. أما إذا كان يستمع فقط فإنه لا يسجد، لأن القارئ لا يسجد، القارئ الذي يسجل في الأشرطة ونحو ذلك ما يسجد، والمستمع إنما يسجد إذا سجد القارئ. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويله، وفي رواية يقول يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم في الصحيح. وجاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ربما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فيمر بالسجدة فيسجد بنا حتى ازدحمنا عنده، حتى ما يجد أحدنا مكانا ليسجد فيه في غير صلاة، في غير صلاة. رواه مسلم. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك. رواه مسلم. وجاء عن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد فيها حتى ألقاه. رواه مسلم. فدل هذا على السجود في الصلاة، لكن هذا السجود مستحب وليس بواجب، سنة. يدل على عدم الوجوب أنه ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه زيد بن ثابت سورة النجم فلم يسجد فيها. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها، حتى إذا جاء السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، ولم يسجد عمر رضي الله عنه. رواه البخاري. ومقصود عمر رضي الله عنه: أيها الناس إنا نمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، يعني من جهة الأصل، من جهة الأصل. أما من يستمع إذا لم يسجد القارئ الذي هو إمامه فإنه لا يسجد، فدل هذا على عدم الوجوب، دل هذا على عدم الوجوب. والعلماء لهم كلام في عد آيات السجود يرجع فيها إلى المطولات. نعم. وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. هذا سجود الشكر، وهو مستحب عند أكثر العلماء. إذا تجددت له نعمة، أي جدت له نعمة وحدثت له نعمة. أما النعم المستمرة فلا يشرع لها سجود الشكر، وإلا كان الإنسان ساجدا دائما. نعم الإنسان المستمرة ما يشرع لا أن يسجد للشكر، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الكلام، ما يشرع للإنسان أن يسجد لها سجود الشكر. لكن رزق بمولود تجددت له نعمة، يشرع له أن يسجد سجود الشكر. كذلك يشرع سجود الشكر إذا اندفعت عن العبد بلية ونقمة. فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أمر فسر به فخر لله ساجدا، رواه الترمذي، وقال حسن غريب. وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر لله ساجدا شاكرا. صححه الألباني مرة وحسنه مرة. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه لما جاءه خبر توبته فرح وخر ساجدا لله كما في الصحيحين. وسجود الشكر كما قلنا سنة مستحبة، والأكمل في سجود التلاوة وسجود الشكر أن يكون على طهارة، لكن الطهارة ليست شرطا لصحتهما. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء، كان ابن عمر رضي الله عنهما يسجد على غير وضوء. وليس في سجود التلاوة وسجود الشكر تسليم، ليس في سجود التلاوة وسجود الشكر تسليم، إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. نعم. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. نعم، هذا ما قدمناه. نعم. قال رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. نعم، لما ذكر الشيخ صفة الصلاة وأحكامها وانعقادها انتقل إلى بيان ما يبطلها أو ما يكره فيها. نعم. تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأتي به. نعم، يقول الشيخ: تبطل الصلاة بترك ركن، لحديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ارجع فصل فإنك لم تصلي، لأنه ترك الطمأنينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لم تصلي، إذن هذه ليست صلاة. إذن هي باطلة. قال أو شرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود وصححه الألباني. ووجه الدلالة أنه هنا ترك شرطا وهو الطهارة، لأنه بقي عليه الوضوء لم يكتمل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة. قال الشيخ وهو يقدر عليه، هذا يخرج العجز، فإن العاجز عن الركن يسقط عنه الركن، والعاجز عن الواجب عن الشرط، والعاجز عن الشرط يسقط عنه الشرط، لما تقدم في قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. عمدا هذا واضح، أو سهوا إذا لم يأتي به، أو جهلا، أو جهلا. وقد قدمنا أنه في حال الجهل الذي يظهر والله أعلم أن ما فات لا يبطل. من ترك شرطا، من ترك ركنا فيما فات فإنه لا يبطل، أما الشرط فلا عذر فيه، الشرط لا عذر فيه، لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. نعم. وبترك واجب عمدا، نعم، من ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا فإن صلاته تبطل. نعم. وبالكلام عمدا، والكلام المقصود كلام الناس، لأن الكلام إما قراءة وذكر وإما كلام الناس، فالقراءة والذكر في الصلاة لا تبطلها ولو زادها، وإنما الذي يبطل الصلاة هو كلام الناس. ولذلك لو أن الإنسان في الصلاة عطس فقال الحمد لله هذا ما يبطل الصلاة لأن هذا ذكر، لكن لو أن جاره قال له يرحمك الله تبطل به الصلاة، لأنه هنا خاطبه. تبي يا أخو، جاري في الصلاة عطس فقال الحمد لله فقلت أنا يرحمك الله، هذا طبعا إذا توفرت الشروط التي سأذكرها يبطل الصلاة لأني خاطبته، لكن لو أني قلت رحمه الله، قلت ماذا رحمه الله، هذا ما يبطل الصلاة لأنه دعاء وليس خطابا. واضح يا إخوة؟ الذي يبطل الصلاة هو كلام الناس أو الخطاب لإنسان، أما الذكر والدعاء حتى لو لم يكن مشروعا في أصل الصلاة فإنه لا يبطل الصلاة إذا أتى به في داخل الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. رواه مسلم في الصحيح. طيب ستلحظ أن الشيخ هنا قال وبالكلام عمدا، هذا يخرج الكلام سهوا، يصلي وأثناء الصلاة مر شخص فقال انتبه، نسيانا، نسي أنه في الصلاة، فإن صلاته لا تبطل، لقول الله عز وجل في دعاء المؤمنين المبارك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله نعم. ويخرج أيضا الكلام جهلا إذا كان يجهل الحكم. لحديث معاوية بن الحكم أنه قال: بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. وفي آخره قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. رواه مسلم. ووجه الدلالة يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة لكونه كان جاهلا، وإنما علمه لما يأتي. كذلك يخرج الكلام لإصلاح الصلاة، يخرج الكلام كلام الناس لإصلاح الصلاة. الإمام نسي السجود، نسي السجدة الثانية وقال، قالوا سبحان الله فجلس، قالوا سبحان الله فقام. المشروع هنا أن يذكر بشيء من القرآن، كان يقول له واسجد واقترب حتى يفهم أنه ترك السجود. فإما فهم الإمام، فإن الراجح من أقوال العلم أنه يصح أن يقول له نسيت السجدة، نسيت السجدة، وهذا من كلام الناس، لكنه ضرورة لإصلاح الصلاة. هذا على الراجح من أقوال العلم، لا يبطل الصلاة. نعم. وبالقهقهة، القهقهة هو الصوت، هو الضحك الذي له صوت، الضحك الذي له صوت. فإن القهقهة تبطل الصلاة باتفاق العلماء، والقهقهة صوت وزيادة كلام، لأن تخرج فيها حروف، وزيادة أن فيها ما ينافي الصلاة بالكلية، هي أشد من الكلام، فتبطل الصلاة بها. نعم. وبالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة. نعم. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن العمل الكثير في الصلاة يفسدها. فالعمل الكثير في الصلاة يفسدها، لكن ما ضابط الكثير؟ كيف نعرف الكثير من القليل؟ قالوا: نرجع إلى العادة، نرجع إلى العادة. فإن كان الناس إذا رأوا العمل قالوا هذا كثير فهو كثير، وإذا كانوا يعدونه قليلا فهو قليل. لأن القاعدة عند أهل العلم: كل ما ورد به الشرع ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العرف، يرجع فيه إلى العرف. وقال بعض أهل العلم: العبرة بالحال، فإن تحرك حركة الذي يراه يظن أنه ليس في الصلاة فإن صلاته تبطل. يعني إذا كان يتحرك بحيث أنك لو مررت بجواره لسلمت عليه، تظن أنه ما هو في الصلاة، فهذا يبطل الصلاة، وإلا فلا. المتوالية يعني الشرط في الحركة أن تكون متوالية حتى تخل بالصلاة. فلو أنه تحرك حركة في الركعة الأولى، حركات لكنها ليست كثيرة، ثم تحرك حركات في الركعة الثانية لكنها بذاتها ليست كثيرة، ثم تحرك حركات في الركعة الثالثة لكنها بذاتها ليست كثيرة، ثم تحرك حركات في الركعة الرابعة لكنها بذاتها ليست كثيرة، ولو جمعناها لصارت كثيرة، هذه ما تبطل الصلاة لأنها ليست متوالية، ليست متوالية لغير ضرورة. هذا يخرج الحركة للضرورة. رأى ثعبانا وهو يصلي فاشتغل بقتله، هذه ضرورة حتى لو كانت الحركة كثيرة، أو ما ورد في صلاة الخوف فإن فيها حركة كثيرة لكنها للضرورة. إذن سار الحركة تبطل الصلاة بشروط. الشرط الأول أن تكون كثيرة، فإن كانت يسيرة فإنها لا تبطل الصلاة. الشرط الثاني أن تكون متوالية، يعني تصبح كثيرة بالتوالي لا بالجمع. والشرط الثالث أن تكون لغير ضرورة. نعم. لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها. نعم، هنا في التأليف في الحقيقة كان ينبغي أن يجعل لأنه في أول السطر. لماذا؟ لأنكم الآن عندما تقرؤون كما هو موجود في الكتاب الذي بين أيدينا كأن هذا تعليل للأخير للحركة، وليس كذلك، هو تعليل لكل ما تقدم. قول الشيخ لأنه في الأول الذي هو بترك ركن أو شرط أو بترك واجب عمدا، لأنه في الأول ترك ما لا تتم العبادة إلا به، وهو الركن أو الشرط أو الواجب. وبالأخيرات ما هي؟ الكلام والقهقه والحركة الكثيرة. الكلام والقهقه والحركة الكثيرة فعل ما ينهى عنه فيها. إذن هذا يا إخوة تعليل لكل ما تقدم، ومقصوده بالأول المبطل الأول، وبالأخيرات المبطل الثاني والثالث والرابع. نعم. ويكره الالتفات في الصلاة. لما ذكر المبطلات ذكر المكروهات التي لا تبطل الصلاة. نعم. فذكر الالتفات، والالتفات يا إخوة إن كان عن جهة القبلة فإنه يبطل الصلاة. إذا لوى رأسه حتى انحرف عن القبلة بالكلية، أو التفت بجسده كله عن القبلة، فإن الصلاة تبطل لأنه أخل بشرط استقبال القبلة. أما إذا لم يكن عن جهة القبلة وإنما إلى ناحية اليمين أو ناحية الشمال، فإن كان لحاجة فلا بأس به وليس مكروها. مثل المرأة أمامها طفلها فتتابعه بعينيها، تنظر شمالا تنظر يمينا أين ذهب أو نحو هذا، هذا لا بأس به. فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم فارسا إلى الشعب بالليل يحرس، فلما أقيمت صلاة الصبح وصلى بالناس الصبح جعل يلتفت إلى الشعب صلى الله عليه وسلم، يلتفت إلى الشعب هل أتى الفارس أو ما أتى، من رحمته صلى الله عليه وسلم بأصحابه. والحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا أي عند الحاجة، ولا يلوي عنقه خلف ظهره. رواه الترمذي وصححه الألباني. أما إن كان لغير حاجة فإنه مكروه لأنه ينقص الأجر، وذلك أن الإنسان إذا سلم منه يكون أجره أعظم، يكون أجره أعظم للحديث الذي ذكره الشيخ. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. ويكره العبث، ويكره العبث. العبث هو فعل ما لا حاجة إليه ولا فائدة منه، فعل ما لا حاجة إليه ولا فائدة منه، مثل أن يمسك لحيته وهو يصلي، أو يصلع عمامته من غير حاجة إلى الإصلاح. بعض الناس ويصلي يمسك المرزاب ويمسك أطراف العمامة، ليس هناك حاجة، لم تمل العمامة حتى يخاف أن تسقط أو نحو ذلك، لا لا حاجة إلى هذا ولا فائدة منه. وبعض الناس يمسك الساعة ويديرها على اليمين وديرها على الشمال، هذا عبث وهو مكروه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسح الحصى وأنت تصلي، لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى. متفق عليه. لا تمسح الحصى وأنت تصلي، هذا إذا لم يكن له حاجة لأنه عبث. قال العلماء ولا خصوصية لمسح الحصى، بل مقصود كل العبث، لكن في مسح الحصى فإن كنت لابد فاعلا فواحدة، لأنها لفائدة وحاجة، وهي تسوية الحصى حتى إذا سجدت ما يؤذيك. فدل ذلك على أن الفعل إذا كان لحاجة وفائدة ما يكره في الصلاة، أما إذا لم يكن لحاجة وفائدة فإنه مكروه، فإنه مكروه. نعم. ووضع اليد على الخاصرة. نعم، وضع اليد على الخاصرة فيصلي مختصرا وهو ما يسمى بالخصر مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا. متفق عليه. وبعض العلم يرى أنه محرم أن يصلي مختصرا، لأن هذا إما أنه تشبه بالكفار، والتشبه بالكفار حرام، وإما أنه تشبه بالمتكبرين، والتشبه بالمتكبرين لا يجوز، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وهذا قول قوي أن التخصر في الصلاة محرم. نعم. وتشبيك أصابعه، وتشبيك أصابعه في أثناء الصلاة بأن يدخل بعضها في بعض مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي تقدم معنا ثم خرج عامدا إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فإنه في صلاة، رواه الترمذي وصححه الألباني. ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة من يا إخوة أن الذي في خارج الصلاة نهي عن تشبيك أصابعه، ما العلة؟ فإنه في صلاة. إذن الذي في صلاة ينهى عن تشبيك أصابعه. نعم. وفرقعتها، وفرقعتها أي غمز الأصابع حتى تخرج صوتا، أصابع اليدين وأصابع الرجلين، أن يغمز أصابعه حتى تخرج صوتا، سواء في أصابع اليدين أو أصابع الرجلين. وهذه الفرقعة عبث. أما الأحاديث التي ورد فيها النهي عن هذا في الصلاة فكلها ضعيفة، كلها ضعيفة، وبعضها ضعيف جدا، لكن لا شك أن هذا من العبث فيكون مكروها. نعم. وأن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. نعم، أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب بأن يلصق مقعدته بالأرض وينصب قدميه ويضع كفيه على الأرض، يعني تكون المقعدة الإلية على الأرض مباشرة، وينصب ساقيه، فتكون ساقاه منصوبتين وركبتاه مرتفعتين ويضع يديه على الأرض. هذا أصح ما قيل في تفسير الإقعاء وهو المنهي عنه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي لا تقع إقعاء الكلب، يا علي لا تقع إقعاء الكلب. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. نعم. وأن يستقبل ما يلهيه. نعم، يكره للمصلي أن يستقبل ما يلهيه، بل الأمر أعم من هذا، يكره للمصلي أن يصلي حال وجود ما يلهيه، سواء كان يعني لباسا عليه أو في القبلة أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام ملونة، ثم قال: شغلتني أعلام هذه فاذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بنبجانية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما شغلته الأعلام في صلاته كره هذا اللباس. ومن ذلك قول بعض الفقهاء: يكره للمصلي أن يستقبل إنسانا إلى وجهه، أما إلى ظهره هذا ما يشغل، لكن يصلي في إنسان ينظر إليه بوجهه ويكون في قبلته أمام مباشرة، قالوا يكره، لأن هذا يشغله، لأن هذا يشغله عن صلاته. نعم. أو يدخل فيها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين. نعم، يكره أن يدخل في الصلاة وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين، أي مدافعة البول والغائط. ومدافعة البول والغائط لها حالات: الحالة الأولى أن تكون شديدة حتى لا يكاد الإنسان يفقه صلاته، وهنا لا يجوز أن يصلي مع وجودها، لا يجوز، بل يجب أن يقضي حاجته ثم يصلي. والحالة الثانية أن يحس بها لكنها ليست شديدة، يدافع الأخبثان لكن هذا ليس شديدا، فهذا مكروه أن يصلي حال مدافعة الأخبثين. فالمستحب له أن يقضي حاجته ثم يصلي. نعم. أو بحضرة طعام يشتهيه. أو بحضرة طعام يشتهيه، أو بحضرة طعام، إذن لابد أن يكون الطعام حاضرا. فلو كان يشتهي الطعام لكن الطعام غير موجود بين يديه ما يكره أن يصلي، هو جائع ولكن ليس بين يديه طعام، ما يكره أن يصلي. يشتهي، لو كان يوجد طعام لكنه ما يحب هذا الطعام ما يشتهي أصلا، لو كان في غير الصلاة ما أكل منه ما يشتهي ما يحبه، هنا ما يكره أن يصلي. والأمر الثالث ولم يذكره الشيخ: أن يكون قادرا على تناوله حسا أو شرعا. أن يكون قادرا على تناوله، فلو كان صائما والطعام بحضرته وهو يشتهيه فإنه لا يكره أن يصلي، لأنه لا يستطيع أن يتناوله لأنه صائم، أو كان مملوكا لغيره، جاره جاء بكيس فيه تفاح لكنه ملك جاره، هو لا يستطيع أن يتناوله إلا بإذن صاحبه، فهنا لا يكره. هنا يا إخوة حالتان، هنا حال كراهية الصلاة، وفي مسألة أخرى تتعلق بهذا وهي تأخير الصلاة من أجل هذا. كذلك إذا وضع الطعام الذي يشتهيه وهو جائع وهو قادر على تناوله، يجوز له أن يؤخر الصلاة من أجل هذا. إذا وضع الطعام وهو جائع ويشتهيه وهو قادر على تناوله، يجوز له أن يؤخر الصلاة من أجل هذا، بل هو من أعذار ترك صلاة الجماعة. إذا أقيمت العشاء ووضع العشاء وكان الإنسان يشتهي الطعام وهو جائع ويقدر على أكله، فإنه يبدأ بالعشاء ويؤخر العشاء ولو فاتته صلاة الجماعة، لكن بهذه الشروط التي ذكرناها. أما إنسان شبعان يقول أنا ما أذهب لصلاة الجماعة لأن الطعام وضع، أصلا أنت شبعان ما تحتاج إلى الطعام، أو ما يشتهي الطعام لكن يتعذر به حتى ما يذهب إلى صلاة الجماعة، هذا ليس عذرا. كذلك يلحظ يا إخوة ألا يقصد وضع الطعام عند الصلاة، ألا يكون ذلك مقصودا بحيث أنه يرتب كل ليلة السفرة توضع قبل إقامة صلاة العشاء حتى ما يذهب يصلي في المسجد، هذا ليس بعذر. لكن إذا وقع هذا بالشروط التي ذكرناها فإن له أن يؤخر صلاة العشاء. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، متفق عليه. الحقيقة الحديث في مسلم لم يروه البخاري، هذا وهم من الشيخ رحمه الله، الحديث عند مسلم لم يروه البخاري. نعم. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، أي أن يمدهما على الأرض مدا كما يفعل السبع. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب، فلا يجعل ذراعيه ملاصقة للأرض وإنما يرفع حال السجود ذراعه عن الأرض. نعم. قال رحمه الله باب صلاة التطوع، أي الصلاة التي يتنفل بها. نعم. صلاة الكسوف، وآكدها صلاة الكسوف لأن الكسوف والخسوف تقال للشمس والقمر معا، فيقال كسفت شمس، كسفت الشمس، وخسفت الشمس، ويقال كسف القمر وخسف القمر، وهو ذهاب الضوء وحصول السواد، ذهاب الضوء وحصول السواد فيهما. والأشهر عند الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هذا الأشهر عند الفقهاء. وصلاة الكسوف من إضافة الشيء إلى سببه، أي الصلاة بسبب الكسوف. وصلاة الكسوف سنة مؤكدة، ونقل النووي الإجماع على ذلك، لكن بعض الفقهاء قالوا بالوجوب، لكن عند جماهير العلماء هي سنة مؤكدة. نعم. وأكدها صلاة الكسوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتفعل في جماعة. لماذا هي الآكد؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها وتفعل في جماعة، فهي آكد التطوع. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. متفق عليه. نعم. وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف في قراءته، فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. متفق عليه. نعم. فهي لا يؤذن لها ولا يقام لها بالإجماع، وينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، حيث نودي في زمنه لها الصلاة جامعة، وتصلى جماعة في المسجد. السنة فيها أن تصلى جماعة في المسجد، ويخطب لها عند جمهور العلماء، وتصلى 2 ركعة، يقرأ في الأولى الفاتحة وسورة طويلة جهرا في الليل أو النهار، ثم يركع طويلا، ثم يرفع فيسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ما يسجد، يقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا، ثم يرفع، ثم يسجد 2 سجدتين طويلتين، ثم يصلي 2 كالأولى، ثم يتشهد ويسلم. هذه السنة فيها، هذه السنة فيها. فإن صلاها كالنافلة المعتادة بركوع واحد في كل ركعة صح، وإن صلاها ب3 ركوعات صح، لكن السنة ما ذكرناه. نعم. قال رحمه الله: صلاة الوتر. صلاة الوتر وهي آخر صلاة الليل، آخر صلاة الليل. نعم. وصلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير كما في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي الفرض على الدابة، فلما صلى الوتر على الدابة علمنا أنه نافلة وليس واجبا. وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليها حضرا وسفرا. نعم. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الوتر لا في حضر ولا في سفر، وإنما اختلف العلماء في ليلة يعني مزدلفة، هل ترك الوتر في تلك الليلة أو لم يترك، لما أشعرت به بعض الروايات، والأقرب عندي والله أعلم أنه أوتر، وأن السنة الوتر حتى في تلك الليلة. نعم. وحث الناس عليها، حث الناس عليها في أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، رواه الترمذي والنسائي وصححه الألباني. نعم. وأقلها ركعة، أقلها ركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. متفق عليه. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى 1 ركعة توتر له ما قد صلى. نعم. وأكثرها 11، لأن هذا أكثر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة كما في الصحيحين. وقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره. متفق عليه. نعم. ووقتها من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. من صلاة العشاء، يعني منذ أن يصلي المسلم صلاة العشاء، وليس المقصود من وقت صلاة العشاء. ولذلك لو جمع الإنسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم فإنه يبدأ وقت الوتر في حقه، يبدأ وقت الوتر في حقه. وقد جاء في الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فدل ذلك على أن هذا هو وقت الوتر. نعم. والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء. متفق عليه. هذا الأفضل، أن يجعل آخر صلاته من الليل وترا. لكن لو أنه أوتر وقام من الليل ويريد أن يصلي بعد ذلك فله ذلك، لا يمنع من أن يصلي في آخر الليل لأنه أوتر في أوله. والأرجح من أقوال أهل العلم أنه لا يحتاج إلى نقض وتره ولا إلى وتر ثاني، يكفي الوتر الأول. هذا الأرجح من أقوال العلماء. نعم. وقال: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. وهذا واضح في جواز صلاة الوتر في أول الليل بعد العشاء وفي تأخيره إلى آخر الليل، وأن تأخيره إلى آخر الليل أفضل. نعم. قال رحمه الله: صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس لفقد الماء. الاستسقاء هو طلب السقيا، وصلاة الاستسقاء هي الصلاة التي تطلب بها السقيا بالمطر، هي الصلاة التي تطلب بها السقيا بالمطر أو يطلب بها السقيا بالمطر، وسببها تأخر المطر. سبب صلاة الاستسقاء تأخر المطر. قال الشيخ: وصلاة الاستسقاء سنة، سنة مؤكدة عند الجمهور لثبوت فعل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا اضطر الناس لفقد الماء، يعني إذا اضطر الناس متى؟ لفقد الماء. فإذا فقد الماء اضطر الناس، إذا فقد الماء اضطر الناس. نعم. وتفعل كصلاة العيد في الصحراء. نعم، تفعل في الصحراء، لحديث عباد بن تميم قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي. متفق عليه. فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى صلاة الاستسقاء كما يخرج لصلاة العيد إلى المصلى، فهو أفضل، وتجوز صلاتها في المسجد كصلاة العيد. نعم. ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. ويخرج، أحسن عليكم، ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا. نعم، لأن المقام يقتضي هذا. وفي حديث ابن عباس قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبدلا متواضعا متضرعا متخشعا، رواه الترمذي وحسنه الألباني. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبدلا متواضعا متضرعا متخشعا. نعم. فيصلي ركعتين كصلاة العيد سواء بسواء، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: صلى ركعتين كما يصلي في العيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلى ركعتين كما يصلي في العيد، رواه الترمذي وحسنه الألباني. وإن صلاهما كالنافلة جاز، ولكن السنة أن يصليهما كصلاة العيد. نعم. ثم يخطب خطبة واحدة عند الجمهور، يخطب لصلاة الاستسقاء بعد الصلاة عند الجمهور، قال والخطبة بعد الصلاة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا فدعا الله، رواه ابن ماجه وحسنه ابن حجر. وقال بعض الفقهاء: يخطب قبل الصلاة، السنة أن يخطب قبل الصلاة، لحديث عباد بن تميم عن عمه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قالوا قول فتوجه إلى القبلة وحول رداءه هذا في الخطبة، ثم صلى ركعتين، متفق عليه. الإمام الألباني رحمه الله ذهب إلى أن روايات الخطبة بعد الصلاة شاذة، وشيخنا الشيخ بن باز رحمه الله ذهب إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وفعل هذا، وهذا عندي أظهر والله أعلم. فالقول بالشذوذ لا يلجأ إليه إلا عند المخالفة من كل وجه، لكن ما دام أنه أمكن أن يحمل على التعدد فيحمل على التعدد. ولذلك السنة أن الإنسان أحيانا يخطب قبل الصلاة وأحيانا يخطب بعد الصلاة مع مراعاة ما في البلد، لا يغير ما في البلد حتى لا يحدث فتنة. فإن كان من عادة أهل البلد أن الخطبة تكون قبل الصلاة فإنه يخطب قبل الصلاة، وإن كان من عادة أهل البلد أن الخطبة بعد الصلاة فإنه يخطب بعد الصلاة. جاءت الإقامة. طيب لعلنا نقف وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل.